جاءتني رسالة من شاب غيور كتبها بدموع عيني، وقال في هذه الرسالة: أتدري ماذا يدور الآن في أوساط الشباب؟ الرسالة صامتة تسأل وعلي ألا أجيب، فهي التي تسأل وتجيب. قال: إن هناك موجة من النكت تسمى آخر نكتة، كنا بعد النكسة المباركة، واسمحوا لي أن أسميها مباركة لأنها كانت أول باب فتح للخير هي النكسة. قال: إن النكت الآن تدور حول الله ورسوله، وإليك آخر نكتة على الله وآخر نكتة على رسول الله. يجب أن نكون صرحاء صادقين لنعالج الداء بالدواء الناجع. آخر نقطة على الله في أوساط شبابنا، اسمعوه كما كتبت. الله تعالى ينادي على موسى فيقول له: يا عيسى. فيقول له موسى: يا رب، أنا موسى ولست عيسى. فيقول له الله: أنا من ساعة ما كبرت في السن ما عدتش بشوف زي الأول. اسمعوا آخر نقطة على الله. اخر نقطة على رسول الله، جبريل يقول له اقرأ، فيقول النبي: ما انا بقارئ. اقرأ ما انا بقارئ. فقال له جبريل: انت صارت في الشفوي يا محمد. هذه النقطة قيلت في احدى الكليات في حفل ترفيه. انني اوجه هذا الكلام الى المشرفين على تربية شبابنا، وان كنت افقد الامل فيهم جميعا، فان رؤوسهم لم تصنع على موائد الاسلام، انما صنعت رؤوسهم هناك في الشرق والغرب. ان روسيا وامريكا تريد اولا القضاء على الاسلام، وتريد ثانيا تمزيق الصف العربي، تمزيق الوحدة العربية. وهذا ما نراه اليوم. الهدف الثالث بعد القضاء على الاسلام وبعد تمزيق الصف العربي، تثبيت مركز اسرائيل. اعترفت واشنطن باسرائيل 48، وبعدها بخمس دقائق اعترفت روسيا باسرائيل. امريكا تمت بالمال، وروسيا تمت بالبنين والخبراء والفنانين، وتمتنا نحن بماذا؟ امريكا تمدنا بسجاير الكنت والفلوريدا، وتمد اسرائيل باحدث انواع الاسلحة. يعطون كل انسان على قدر حاجته. نحن اصحاب مزاج ندخن، وهم اصحاب حرب وسلاح، نصبر اليهم الحرب والسلاح. الهدف الرابع تدعيم الظلم الاجتماعي في الامة الاسلامية. فقير ميت وغني مدخن، سواء كان هذا من روسيا او من امريكا. الغني ياكل حتى يموت من التخمة، والفقير يجوع حتى يلحس الطعام من الجوع. الهدف الخامس اقامة مؤسسة السجون والمعتقلات لكل من يرفع رأسه. هكذا تريد روسيا، وهكذا تريد امريكا. قضاء على الاسلام، تمزيق للصف العربي، تثبيت لمركز اسرائيل،